السبب ما هو؟ ذلك بما عصوا، لعنهم الله بسبب المعصية، بسبب عصيانهم، وكانوا يعتدون، يتعدون الحلال والشرع إلى الحرام والشرك والكفر، تعدون حدود الله سبحانه وتعالى، وكانوا يعتدون. ثم فسر هذا بقوله تعالى وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. فالسبب هو تركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكان أحدهم يلقى أخاه على المعصية فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وجليسه وشريبه، فلما رأى الله ذلك منهم ضرب قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على ألسن أنبيائهم، كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون.